الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تسليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإذنه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة منكم فردكم إنما الله إله واحد سبحانه لن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وما في الله وكيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: إنا أوحينا إليك ما أوحي نوح للنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. في هذه الآيات يقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك، والضمير في إنا عائد على الرب سبحانه وتعالى، كان يقول إننا، لكن هذا يجوز حذف النون ويقول إنا أوحينا إليك، وخطاب إليك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على اليهود الذي كانوا في هذه المدينة، فإنهم قالوا: لا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أهل الكتاب اليهود قالوا: يعني أنت إذا كنت نبيا ورسول فأنزل علينا كتابا من السماء من الرب سبحانه وتعالى يخبرنا فيه أنك رسول الله وأن الله أرسلك، مثل ما قالت قريش كذلك. فقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعلم تتفجر أنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسوا أو تأتي بالله والملائكة قليلا أو يكون لك بيت من ذهب أو تبقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، يعني من الله إلى أبي جهل وإلى أبي لهب إن محمد رسول الله فآمن به، يعني يجي كتاب من البريد يعني أو البرية. وهذا عناد، يعني عناد بس هذا. وقد قال ذلك أبو جهل، قال: نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفرسي رهان، إذا حاربوا نحارب، إذا عملوا مكارم أخلاق نعمل مكارم أخلاق مثلهم. وإذا في يوم من الأيام سمعنا أن النبي من بني هاشم، طيب متى يصير نبي من بني مخزوم؟ ما في. إذن هو لا يؤمن محمد لأجل ذلك عصبية. فلذلك الله يقول: إنا أوحينا إليك، وهذا في إثبات أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأن كل إنسان لا يؤمن به فإلى جهنم، مثل ما قال الله تعالى في آية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار. فما أوحينا إلى نوح مثل ما أوحى اليهود والنصارى يعترفون أن الله أوحى إلى موسى، وأوحى إلى عيسى، فكما أوحى الله إلى موسى وأوحى كذلك أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فواجب عليكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتتبعوه وتأخذوا طريقه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وهذا دليل على أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، لو كان في ترتيب كان لازم يقول إن أوحينا إلى نوح كما أوحينا إليه، والواو لا تفيد ترتيبا ابدا دائما. فواحد يقول جاء محمد وخر يكون خالد جاء قبله، فذاك وحينا الى نوح والنبيين من بعده، ولان اول رسل الى اهل الارض هو نوح عليه السلام، وقد جاء ذلك في حديث الشفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ياتون اليه فيقول انت اول رسل الى اهل الارض، اول رسول ارسل الى قوم المشركين هو نوح عليه. ومع ذلك ادم يسمى رسول، ولكن الأحاديث الصحيحة تثبت هذا الحديث الذي يذكر أن آدم رسول حديث يعني ما هو قوي، أما هذا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي غير ذلك أن أن نوح عليه أول الرسل إلى أهل الأرض إلى قوم المسلمين. وكذلك أوحينا إلى إبراهيم الذي هو جد الأنبياء جميعا الذين جاءوا من بعده، وكذلك إسماعيل وكذلك إسحاق ويعقوب والأسباط، إيش الأسباط؟ هو أولاد يعقوب، ويدخل فيهم يعني داود، ويدخل فيهم سليمان، ويدخل فيهم زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام جميعا، وأيوب كذلك، وأيوب كذلك، ويونس الذي وهارون وسليمان وآتينا. والأسباط هذا كلها من الأسباط، يعني الأسباط دحين عيسى أيوب يونس هارون وسليمان وآتينا داود، يعني وأعطينا داود زبورا، هؤلاء كلهم رسل من رسل الله تعالى. إيش معنى الرسول؟ الرسول بشر أوحى الله إليه بشرع وأمر أن يبلغ غيره، هذا معنى الرسول، يعني بشر ما هو ملك، أوحى الله إليه بشريعة وأمره أن يبلغ، كما أوحى الله إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى فأمر أن يبلغ الناس وأن يبين لهم طريق الحق. ثم قال ورسلا قد قصصناهم عليك، رسلا يقول الله تعالى لنبينا محمد رسلا قد قصصناهم عليك، قد بيناهم لك في الكتاب، وهم 25 رسولا ذكر الله في كتابه رسلا قد قصصناهم عليك. وجاء في آية في سورة الأنعام تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا لو إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالم. هذول كم؟ 18 رسول في هذه الآية. وهناك 7 جاء متفرق في القرآن، منهم مثلا قال إدريس وهود وصالح وشعيب، نعم، وذو الكفل وآدم والرسول محمد صلى الله عليه، ويصير كم؟ 5. وهذا كما قال في آية رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فإذا الرسل أكثر من ذلك. فالذين قصهم الله على نبينا محمد في القرآن تمام، في تلك حجتنا هنا 18 وجماعة و7 جاءوا متفرقين، منهم هؤلاء إدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل وكذلك آدم ومحمد صلى الله عليه، وجاء في كده في أبيات شعرية ورسل قصصناهم ورسلا لم نقصصهم عليك. كم الرسل عددهم؟ جاء في حديث صحيح عن رسول الله أن عدد الرسل كأهل بدر 312، يعني 313 أو 14 أو 15 إلى 19. لم نقصهم. وكلم الله موسى تكليما، وهذا يعني مزية لموسى عليه السلام كليم الرحمن موسى بن عمران نبي بني إسرائيل. وكلم الله موسى تكليما، وكلم فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل وموسى مفعول به، وتكليما مفعول مطلق مؤكد للفعل، زي ما يقول ضرب محمد ضربا، أكل فلان أكلا، فهذا. ولكن المعتزلة ينكرون أن الله يتكلم، ولذلك رجل من المعتزلة قال لا الكلام لا، وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، المتكلم مين؟ موسى، والله هو المتكلم. فقال واحد من أهل السنة وكلمه ربه، ايش يساعد؟ كلمه ربه ما يمكن، ضروري غصب عنه يقول ايه كلم فعل ماض وكلمه ربه، على وكلمه الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وربه فاعل، ما يقدر يقول غير، لأنه هو رجل يعني يعرف العلم، المعتزلة يعني عندهم علم اللغة، يعرف النحو، يعرف الصرف، يعرف البلاغة، يعرف ما يقدر يقول، ما يقدر يقول الها فاعل، ما يستطيع، ما يستطيع يقول الها فاعل، ما يستطيع. إذا قال هذا معناه حمار تصير بعد بالنسبة لطلبة العلم، ما يقدر فسكت، ما يقدر لا يقول كذا ولا كذا. وهذا السنة يثبتون أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء، يتكلم في الماضي وفي الحال، وفي كلم أنبياء وكلم آدم وكلم رسول محمد صلى الله عليه وسلم فرض عليه 50 صلاة، وكلم موسى كما قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقي يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. وكان موسى عليه السلام لما قال الله وما تلك بيمينك يا موسى كان الجواب حتى يقول عصاي، بس جوابه عصاي، يحذف المبتدا ويجيب الخبر هي عصاي، لكن هو عشان بيتكلم عن الرب كان مساوي ايه يعني اطناب زي ما يقول في اللغة العربية، هي عصاي وما سئل اتوقع عليه، هذا ما سئل عنه، واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، هذا كله عشان بيتكلم مع الرب سبحانه وتعالى، طول الكلام. ولذلك اهل السنة يعتقدون، المعتزلة يقول ان الله خلق الكلام في ايه في الشجرة، وهذا غلط منه، اذا كان الشجرة تقول انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتنسى كل نفس ما تسعى، يلزم حرق الشجرة هذه من الكافرة، ما حد يقدر يقول إنني أنا الله لا إله إلا غير الرب سبحانه، أي واحد يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني كافر، هذا مرتد عن الإسلام، لذلك هذا. ولكن المعتزلة يمكنون، والجهمية كذلك يمكنون، كلها فرق خربانة. ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين، الرسل مبشرين ومنذرين من أطاعهم، أطاع الله وأطاع الرسول واتبعهم، نعم بإيه بشرون بإيه بالجنة والخلود في الجنة والنعيم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا، ومنذرين ينذرون إيه الكافرين الذي يكفر بالرسل صلوات الله وسلامه عليه من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ينذرهم أنهم إيه يدخلون النار ويخلدون. ليه؟ قال لئلا يكون للناس على الله حجة، عشان ما يجي واحد يقول يعني ما جاءنا نبي ولا رسول كيف تعذبنا يا ربنا، فلذلك الله يعني ما يعذب نوح، وما كنا معذبين حتى إيه نبعث رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك الله يعذب الخلق، أول يرسل لهم أنبياء ويرسل لهم رسل، فإذا كفروا بعد ذلك يستحقون إيه العقاب على الله بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عزيزا حكيما، ولأجل ذلك. وجاء هنا في حديث يعني طويل عن أبي ذر أنه سأل الرسول عن أشياء كثيرة وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني ما هو يعني على يعني صحيح جدا بهذا، ولكن فيه بعض أشياء يعني ذكر منها. قال يقول عن أنس قال وعزت على أثر 8000 منهم 4000 نبي من بني إسرائيل، وهذا غريب. وجاء في حديث آخر عن أبي قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فجلست إليه فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة، قال الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استخل، يعني كل ما استكثرت كان لك الأجر. قال قلت يا رسول الله فأي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيل. قلت أي يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل، قال أحسنهم خلقا. قلت يا رسول الله فأي المسلمين أسلم، قال من سلم الناس من لسانه ويده. قلت يا رسول الله فأي الهجرة أفضل، قال من هجر السيئات. قلت يا رسول الله أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، ومعنى طول القنوت يعني طول الصلاة، يقرأ في القرآن ويطول إيه، هذا معنى القنوت. والقنوت له عدة معاني، ولكن كثير من طلبة العلم من العلماء قصر القنوت على اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت أو اللهم إنا نستعينك، وهذا غلط، عدم إيه معرفة للغة العربية، فإن قنت هذه المادة لها 11 معنى في اللغة العربية، والقرآن يدل على ذلك، منها قول الله تعالى قوموا يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين فسرها الصحابة يعني أمرنا، كان الرجل يكلم الرجل منا فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وجاء في الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من مال، فالصالحات قانتات. إيش معنى قانوت؟ طيعات لله. وهذا يعني تقريبا الأصول. ولذلك كل ما كانت الصلاة طويلة خصوصا في إيه في جوف الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فهذا معناه. وقلت يا رب فأي الصيام أفضل؟ قال فرض مجزي وعند الله أضعاف كثيرة. ويكفي ذلك أن الرسول قال إيه؟ أن كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. قلت فأي الجهاد أفضل؟ قال من عثر جواده وأهيق دمه. يعني أي الجهاد أفضل؟ من عثر جواده يعني عثر وكذلك دمه أهريق. فهذا يكون إيه؟ من الشهادة. ما في شهادة من أفضل، ما في أفضل منها. قلت يا فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند آلها. قلت يا فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل وسر إلى فقير. جهد مقل واحد يدفع يعني عنده ريالين يدفع واحد ألا نص الريال، أفضل واحد عنده آلاف دفع مية، ولا عنده ملايين دفع مليون، واحد لا عنده خمسة دفع واحد منه، هذا جهد المقل. ولذلك جاء في أحاديث مرت علينا أن درهم سبق 700 درهم، واحد عنده درهمين وزع منه واحد. فأي آية ما أنزل عليك أعظم؟ يعني ما أنزل؟ قال آية، قال يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة منقاة في فلاة، وفضل العرش على كفضل الفلاة على الحلقة. قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ وهذا قال 124,000 الأنبياء، والأنبياء في بني إسرائيل مثل العلماء في هذه الأمة، وأما الرسل فعددهم هذا 310. قلت كم الرسل من ذلك؟ قال 313 جن غفير كثير. قلت فمن كان أولهم؟ قال آدم. هذا الحديث يعني ما هو ذلك. أما حديث الشفاعة ذاك من أول الرسل؟ يعني قال يعني نوح عليه السلام يأتون الناس فيقول أنت أول الرسل إلى أهلك. فلذلك أول من بعث إلى قوم مشركين نوح عليه السلام، وأما آدم فإنه جاء ناس طيبين علمهم شرائع، مثلا يعرف لا إله إلا الله محمد ونوح عليه السلام يعرف أنه رسول، فجوا علمهم الصلاة علمهم الأشياء. فلذلك وليس معنى ذلك أن آدم ليس برسول، لأن هذه أحد. وثم قال خلقه آدم خلقه بيدي ونفخ فيه روحي وسواه قبيلا. قال يا أبا أربعة سريانيون آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط، ونوح، وأربعة من العرب وهم هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا ذر. يعني الأنبياء العرب كان أربعة بس، وإذا أردنا كمان ندخل إيه مثلا إسماعيل فيصيروا خمس، وإلا سؤال وهود وشعيب وصالح ونبيك. وأول أنبياء بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وأول رسل آدم، وآخرهم محمد. قلت كم كتاب نزل؟ 100 كتاب وأربعة. المقصود يعني هذا. ثم قال وكلم الله موسى تكليما، وطول في هذه الأشياء وهذا لا يهم هنا. يعني وكلم الله موسى تكليما، وإنما اشتد غضب أبو بكر بن عياش على من قرأ كذلك، لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه. وكان هذا من المعتزلة الذين يمكنون أن يكون الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحد من خلقه، كما رأيناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. وقال ابن مردوي ولما كلم الله كان يبصر دبيب النمل على الصفاء في الليلة الظلماء، وهذا حديث غريب على كل حال. ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. وقوله ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما أنه تعالى أنزل كتبه ورسله وأرسل رسله بالإشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه، ويأبى لئلا يبقى لمعتذر، كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل يقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخطئ. فلازم إيه يرسلهم، ولولا أن تصيب مصيبة ما قدمت أيديهم. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش الزنا والسرقة وغير ذلك، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين المبشرين والمنذرين، حتى ما يجي يقول إيه يا ربي أنت تعذبني وتدخلني النار وأنا ما جاني نبي دعاني إلى عبادتك ونهاني عن الشرك وعلمني. فلذلك الله بعث، ولذلك الرسل جاءوا، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والقرآن إلى أن ولقد سنى نوحا إلى قومه، وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدر أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إلى غير ذلك من الآيات والآيات. ثم قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني الله يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت شهادة الله شهادة غير ما قال هذا معنى لكن الله يشهد بما أنزل إليك وهو إيش الذي أنزله؟ القرآن فالله يشهد. فإذا شهد الله لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، مولاه معبود بحق. وشهد كذلك الملائكة الذي هم جبريل وميكائيل وجميع الملائكة وأولو العلم كلهم هذين شهدوا. ولذلك قال ياكل الله ويصل ما أنزل إليك أنزله بعلمه، أنزل هذا الكتاب بعلمه، فالذي يتعلم هذا الكتاب ويشهد به كان بعلمه، فيه علمه الذي أراد الله أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان. يعني هذا الكتاب فيه كل ما يحتاجه الإنسان. ثم قال والملائكة يشهدون، والملائكة من يشهدون أن الذي أنزله الله على نبيه محمد من القرآن ومن السنة المطهرة، نعم يشهدون كذلك. ثم قال وكفى بالله شهيدا، فإذا كان الله يعني شهيدا وحده يكفي. ثم قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة. ثم بعد ذلك من هذه عادة القرآن قال ثم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ويدخل في ذلك اليهود، ويدخل في ذلك النصارى، ويدخل في ذلك كفار قريش والمشركون كلهم الذين في العالم. إن الذين إيش معنى الكفر؟ أثروا الجحود. كفر معنى جحد وغطى. ومن ذلك في اللغة العربية قد يسمى الفلاح الزارع كافرا. يسمى الزارع، فإن الزارع الفلاح الزارع الذي يزرع يقوم يعني يكفر الأرض ثم يربي البذر ثم يغطي ثم يغطي ثم بعد ذلك يسمى. ولذلك القرآن يقول يعجب الكفار نبات. يعجب الكفار ايش معنى؟ الزراع. فمعنى ان الذين كفروا يعني جحدوا الألوهية وجحدوا وكذبوا الرسل وقالوا ان هؤلاء ليسوا رسل بل انهم كهنة وانهم سحرة وانهم كذابين وان القرآن ده اساطير الاولين مثل ما قال يعني عن القرآن، وصدوا عن سبيل الله كذلك ما يخلوا احد يؤمن. يقول اياك مثل ما كانت قريش تفعل في مكة، اذا جاء وقت الحج يقف بجميع الطرق. إن هنا في مكة في رجل اسمه محمد، إياكم أن تقربوه. فإنه يفرق بين الرجل وبين ابنه وبين الأخ وبين أخيه. ويقول كذا أنه لا آله إلا الله وحده إلى غير ذلك. فكانوا ما انتبهوا، اتركوا الناس ما لكم شغل فيه. لكن قد ضلوا ضلالا بعيدا، الذي سويتم هذه إيش ساووا؟ ضلوا ضلالا بعيدا، ضلال بعيد، وهذا الضلال سيؤديهم إلى جهنم وإلى الخلود في النار. ثم قال إن الذين كفروا، برضو عاد ذلك إن الذين كفروا وظلموا، والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر. المراد بالظلم هنا الظلم الأكبر، لم يكن الله ليغفر، بخلاف الظلم الأصغر. وغير ما مرة قلنا إن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر يخرج من الملة، وظلم أصغر معصية. ولأجل ذلك الإمام البخاري في صحيحه يكتب باب ظلم دون ظلم، باب شرك دون شرك، باب فسق دون فسق، عشان يبين أن الكفر ينقسم إلى قسمين. ومن ذلك مثلا الكفر ينقسم إلى قسمين، جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء الرسول قال إن كنا تكفرنا، قالت امرأة كنا بالله، قال تكفرنا العشير، لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا منك. مرأة في جلس معها 20 سنة واحد يوم عشان فستان أو زينة كده ما جبت لها تقول أنا ما شفت من فلان ولا شيء. وهذا ما هو كفر ردة، كفر النعم، هذا كفر النعم. وهذا موجود يعني في، وكذلك الظلم كذلك ينقسم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. الفسق كذلك انقسم إلى قسمين، قال الله تعالى عن إبليس وفسق عن أمر ربه. أي فسق؟ فسق الأكبر. يجي يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أي فسق؟ يعني كذاب. راح لجماعة أرسل الرسول يجب الزكاة من جماعته، جاء للرسول وقال يا رسول الله إنهم أرادوا أن يقتلوني وهو ما كان صادق. فإذا هذا يجب أن نعلم أن الكفر ينقسم إلى قسمين، والكبر الذي يخلد في النار هو الشرك الأكبر، وأما الكبر الأصغر هذا معصية. وجاء في أحاديث اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الناس كلهم يطعنوا في بعضهم، هذا يقول لك كذا نسب كذا أعلى الناس، مع أنه يعني وهذه الفخر بالأحساب ولا هذا يعني ما زالت إلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك رجعت إلى يومنا هذا أبدا. في عهد رسول الله فإن بلال تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، بلال مولاد أخت عبد الرحمن، وبعد ذلك كذلك لما جاء الدولة الأموية تعصبوا للعرب، العربي هو كل شيء، غير العربي ما له قيمة. جاء العباسيين، العباسيين الدولة العباسية قامت على الأعاجم، على الفوارس وعلى الأتراك. العجم هو كل شيء، هو الوزير هو الحاكم، والتانين دول ما له يقتلون يعني. وهذه دائما، والله أخبر الرسول أخبر أن هذه يعني لا تترك، وقال إن لم يكن الله ليغفر لهم، وهذه زي ما يقول ليغفر لهم، اللام هي تسمى لام الجحود، يعني في النحو عند تسمى لام الجحود، دائما إذا شفنا لام وقبلها لم يكن أو ما كان فتسمى هذه لام الجحود، ويقول يغفر لهم فعل مضارع منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ما كان الله ليعذبهم، لم يكن الطالب مثلا ليرسو أو ليجتهد، فمثل هذه ليغفر لهم، ولا ليهديهم طريقا، يعني لا يهديهم طريق الحق، إنما يهديهم إلى طريق النار، إلا طريق جهنم، إلا طريق خالدين فيها أبدا. خالدين يعني ماكثين فيها، فالكافر يخلد في النار دائما، المؤمن إذا عصى قد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غير من الأنبياء والرسل أو بأحد أقاربه أو أحبابه، على كل حال فيها أبدا. وقد جاء يعني كلمة أبدا في خالدين فيها يعني تقريبا يعني في يعني للكفار في ثلاث بواب، وللمؤمنين في ثمانية آيات في القرآن. وهذا بعد التتبع وجدنا يعني تقريبا القرآن ذكر أن يعني أن المؤمنين خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، تقريبا أول ما يكون في سورة النساء، يعني آيتين في سورة النساء، في أول سورة يعني قبل يعني قول الله تعالى كلهم ضلالا بعيدا، هنا عند الحزب الأول، ثم بعد ذلك في آخر السورة، ثم بعد ذلك كذلك في آخر سورة الأنعام، وكذلك في سورة التوبة كذلك مرتين، وكذلك في سورة التوبة مرتين، وكذلك في سورة التغابن، وفي سورة الطلاق، وفي سورة البينة، تقريبا كلها ثمانية. وفي الكفار هنا واحدة منهم هنا، واحدة كذلك في سورة الأحزاب، واحدة في سورة الجن، هذه تقريبا في الكفار ثلاثة خالدين فيها. وكان ذلك على الله يسيرا، وكان ذلك على الله يسير، يعني هذا كونه يخلد الكفار في النار ويعذبهم يستحق. ولذلك يعني أهل السنة يقولوا أن الوعيد لا بد أن يثبت على الكفار وعلى المشركين. وجاءوا بعض العلماء كابن القيم تقريبا يذكر أن الوعيد هذا قد يعني قد يزول، وجاءوا بعض العلماء في فناء النار، واستدلوا بأشياء يعني منها مثلا لابسين فيها أحقابا، الآيات التي لابسين فيها أحقابا يتحدث عن مين؟ عن الكفار، والأحقاب معنى إيه؟ يعني السنين الطويلة، يعني كده تقريبا. ولكن أصح الأقوال أن الوعد يثبت للمؤمنين ويدخلون الجنة وينعمون فيها دائما أبدا، والكفار كذلك يعذبون في النار. بس هم إيش يقولوا؟ يقولوا أن هؤلاء الجماعة، وهذا موجود يعني تقريبا في كتب ابن القيم وكذلك في الطحاوية أبحاث مثل هذه الأشياء، وهذه يعني بحثها يكون لطلبة العلم، وأما الناس العوام والناس هذا فلا حاجة إلى بحثها. وليقول إن المؤمنين يخلدون في الجنة وينعمون بنعيم الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، وفيها أنهار من ماء غير، والكفار يعذبون في النار يسقون الحميم والزقوم ويخلدون في النار أبدا. هم إيش يقولوا؟ يقولوا مثلا يعني الإنسان هذا مثلا عصى الله كم 100 سنة وكفر 100 سنة، الله يعذبه 1000 سنة أو آلاف كمان إنسان. وإن لا شك أن النار المؤمنين هذه يعني تصير فاضية، لكن نار الكفار هذه تبقى. ومسألة زي ما يقول بحث علمي، قد يكون هم أصابوا قد يكون أخطأوا، فلذلك ثم بعد ذلك يقول ولا يهدي إلا طريق جهنم خالدين فيها وكان ذلك على الله يسيرا. ثم بعد ذلك وكان ذلك يعني على الله كونه يعذب المؤمنين يدخل المؤمنين الجنة وينعمهم فيها النعيم الذي لا يرى والكفار على هذا. هذا بالنسبة إلى الله يسير، لأن الله ما يحتاج يعني كن فيكون. خلاص إذا أمر إسرافيل بالسور ينفخ نفخ السور مات الناس جميعا، وإذا أمرهم كذا أن هذا يعني أبدا يحيون جميعا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الناس، وهذا يعني تقريبا ما هو كثير أكثر ما يقول أيها الناس في السور المدنية، ولكن جاء في بعض السور المدنية يا أيها الناس، لأن سورة النساء سورة مدنية ولذلك دائما في السور المدنية يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها جاءكم الرسول. المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبينا محمد نعم صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء والرسل الذي أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأنه لا طريق يوصل إلى الجنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم بالحق. إيش المراد بالحق؟ يعني بالقرآن. إيش المراد بالحق في هذه الآية؟ بالقرآن. والقرآن فيه كل ما يحتاج الإنسان، والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم مع ذلك السنة النبوية، ولا يجوز لإنسان يقول لا بس القرآن يكفينا، فإن القرآن معه السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قبل 15 قرنا لا أذين رجلا يجلس على أريكته فيقول ما جاء ما في كتاب الله عملنا به وما لم يأتي في كتاب الله لم نعمل به، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. الرسول أوتي القرآن ومثله، وقد ظهر أناس في هذه الأزمان يقول يكفينا القرآن بس ما يحتاج، السنة فيها ضعيف وفيها حسن وفيها مكذوب. فهؤلاء الذين يقولون هذا القول نقول لهم تعالوا يا أخوان أنتوا تعال تصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر، فين هذا في القرآن؟ ما في في القرآن. كذلك الله نعم قال مثلا آتوا الزكاة، جاءت الزكاة قديه رياض ولا 10 ولا 100 ولا 1000 ولا مليون، مين ببين رسول الله في السنة زكاة؟ بين زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الثمار، زكاة عروض التجار، كل هذا في بينه. وكذلك الأشياء التي تتعلق بالحج، ولله على الناس حج البيت، كيف متى حج البيت هذا؟ متى يكون؟ جاء القرآن بين شيء، وجاءت السنة بين الرسول حج لأصحابه، وقف بعرفة ورمى الجمار وفعل كذا وكذا وكذا كل شيء يعني. فلذلك هذا بالعقل، جاء بالعقل فآمنوا يعني أمر فآمنوا خير، يعني إن آمنتم يكون خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم، يعني آمنوا بهذا الكتاب وبهذا الرسول تسعدوا في الدنيا والآخرة. أي إنسان آمن بهذا القرآن واتبع وعمل بما فيه فإنه يكون له خير له في الدنيا والآخرة. ومن لم يؤمن بهذا القرآن بل قال إنه سحر وأنه كهانة وأنه هذا سلطة مجنون إلى غير ذلك، وقال أساطير الأولين إلى غير ذلك، فهذا سينال العقاب خير لكم. وإن تكفروا يعني وإن تكفروا يعني لا تتبعوا هذا القرآن بل تقول أنه سحر وأنه كهانة وتقول أساطير الأولين وتقول عن هذا الرسول مجنون إلى غير ذلك، فإن لله ما في السماوات والأرض، جميع ما في السماوات منكم لله والأرض، فهو المتصرف فيه، وكان الله عليما حكيما. وغير ما مر قلنا أنه كان دائما لمن تأتي للرب فالمعنى ما زال ولم يزل، يعني في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. يعني لما نقول كان الله عليما حكيما، كان الرب في الماضي عليما وحكيما، والآن في الحال عليما وحكيما، وفي المستقبل عليما وحكيما. أما لما نقول كان محمد مجتهد، يمكن دحين كسلان يعني، ويمكن ميت، ويمكن مسافر، ويمكن هذا. ولذلك دائما كذا كان لما الرب. وهذا من اللي قالوا يعني عبد الله بن عباس سأله العلماء في عصره وذكر ذلك في صحيح البخاري أن كان لمن تكون للرب معنى ما زال ولم، ولذلك جاء فيها أن كان لمن تكون للرب. وأما لمن تكون لمحمد أو لخالد أو لبكر أو للأمير يقول كان الأمير مثلا كريما، يعني في الماضي يمكن دحين صار بخيل يعني. أما الرب فهذا وكان الله عليما يعني جميع يعلم الأشياء كلها وحكيما، الحكيم في أقواله وفي شرعه وفي قدره وفي جميع هذا معناه يعني تقريبا إيه كان الله عليما. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب المراد أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لا تغلوا. إيش الغلو؟ يعني الزيادة. غلا فلان في فلان معناه لا تغلوا في دينكم، فإن اليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم، فعيسى عبد الله ورسوله قالوا إيه أنه ابن الله، أو أن الآلهة ثلاث، أن الله إله وعيسى إله وأمه إله، لقد كفر الذين قالوا إن هذا من الغلو. كذلك اليهود قالوا عزير من الله، بعض المشركين قالوا أن الملائكة بنات الله، فهذا إيه؟ هذا من الغلو، بل الملائكة نعم عباد المكرمون، هذا من الغلو. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله إلا الحق، يعني إنه لا إله إلا هو. ثم قال لهم إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إنما المسيح عيسى، سمي المسيح لأنه يسيح في الأرض، عيسى بن مريم رسول الله، رسول أرسله الله إلى بني إسرائيل، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته يعني الكلمة التي أعطاها لجبريل عليه السلام وألقاها إلى مريم، وهي أن يكون بأم دون أب، هذه هي الكلمة، كن فكان. إيش الكلمة؟ كن يا عيسى بأم بدون أب، فأمر الله يعني جبريل عليه السلام أن ينفق في جيبها، يعني هذا الجيب يسمى في اللغة العربية، مو نفس الجيب اللي فيها بولو، هذا يسمى جيب في اللغة العربية، يعني مدخل الثوب من الرأس، إذا يدخل الثوب ولازم إيه يفك هذه الأزارير ويدخل، فجبريل نفق في هذا المكان، هو ريح حملت، واستمر الحمل وولد بعد ذلك عيسى، فجاءوا النصارى هذا قالوا هذا ابن الله، اليهود قالوا هذا أي مرأة ترد ولدا بدون زوج معناه زنا، وصار مشكلة، هذول يقولوا ابن الله وهذول يقولوا ولد زنا، يعني مشكلة. فالله بين هذا الكلام، قال يعني وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، هذا صحيح، يعني من هذه من إيه بيانية، ما هي للتبعيض، يعني النصارى قالوا هذه إيه هذه من الله، يعني من إيه يعني جزء من الله سبحانه، وهذا غلط، وروح من يعني من بيانية هنا، وهذه إيه إضافة تشريف، زي ما نقول للكعبة بيت الله، والبيوت الثاني حقهم مين، لأن الإضافة في اللغة العربية تأتي بثلاثة أفضل، إما بمعنى في أو بمعنى من أو بمعنى الله كده. مثلا واحد يقول غلام محمد، يعني غلام دي إيه كتاب علي، يعني كتاب إيه في علي، واحد يقول باب ساجد، يعني باب إيه مثلا باب حديد، يعني باب من إيه، واحد يقول مثلا نوم الليل، يعني نوم في الليل، الإضافة ما تخرج عن هذا، فهنا روحا من يعني روحا من الأرواح التي خلقها الله، وهذه الإضافة إضافة تشبيه كما نقول بالكعبة بيت الله، ولناقة صالح عليه السلام ناقة الله، والنقة الثانية حقت مين، لكن هذيك ناقة النياقة الثانية يأخذ الإنسان ويذبحها ويأكل لحمها حلال، هذه واحد يتعرض لهذه الناقة ربنا يعذبه كما عذب قوم صالح لما انعقلوها إيه؟ نزل عليهم العذاب، هذا هو، فهذا يعني تقريبا روح من يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، هذه هي الآن، وهذه يعني من بيانية ليست من تبعيض، زي قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ثم بعد ذلك يقول فآمنوا بالله، يعني صدقوا بالله واتبعوه ورسل جميعا الرسل، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، لا تقولوا أن الآلهة ثلاثة، أن مريم وعيسى نعم وكذلك أمة انتهوا خيرا لكم أبدا، ولذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله إيه ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، بل المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله، مثل ما قال في آية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد واحد بس أبدا، سبحانه سبحانه يعني تنزيها له عن أن يكون له ولد ولد له ما في السماوات وما في الأرض، جميع ما في السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى لا يخرجون عنه، وكفى بالله وكيلا، يعني كفى بالله وكيلا أنه هو المتصرف والذي يعلم أشياء ويقول في هذه الآيات لما تضمن قوله تعالى إنا أوحينا إليك إلى آخر السياق إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكر وخالفك في مقضاء الله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي لا يأتي باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا قال أنزله بعلمه أي فيه علمه الذي أراد الله أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويعباه. القرآن فيه كل شيء يبين لنا وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل مثل قصص الأنبياء وقصص الرسل وقصص يأجوج ومأجوج وقصص أهل الكهف. الرسول ما كان حاضر، تجمل هذه القصص كلها في القرآن وبينها أحسن بيان. هذا من الرب سبحانه وتعالى وما يحب ويرضاه وما يكره فيه من العلم بالغيوب من الماضي وفيه من ذكر الصفات تعالى المقدسة التي لا يعلمها كما جاء أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة إلى غير ذلك. ألا يعلمها نبي مرسل ولا ملك من قرب إلا أن يعلمه الله. ولذلك جاء في القرآن عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسقط من بين يديه ومن خلفه رصدا يعلم أن قد أبلغ رسالاته. وبعض الناس قد يغلو في بعض الشعر وفي غير هذا، فلا يصح لإنسان أن يغلو في الأنبياء والرسل. يعني مثلا البصيري رجل يعني مدح الرسول في أبيات، ولكن فيها بعض أبيات في البردة وكذلك في الحمزية وكذلك في هذا مثلا يعني فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذه شوية فيها يعني من بعض علومك علم في اللوح والقلم وكذلك كذلك شوقي وكذلك كثير ما ولا يزال إلى الآن. فكان لازم والرسول لما قيل له يعني في بعض الأشياء يعني هذا ما رضي، لما قيل أنت سيدنا وابن سيدنا قال قول بقولكم ولا يسألونك عن الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله. مع أنه ما قوله سيد ولد آدم الرسول، ومع ذلك ما رضي هذه الكلمات عشان لا يؤدي إلى ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء ولا يحيطون به علما. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي عن حدثنا عمران بن عمران هنا حدثنا عطاء بن سائب قال أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن وكان إذا قرأ عليه أحد من القرآن قال أخذت علم الله أليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. لأن هذا القرآن ما يؤتى من فيه من الرب سبحانه أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. والملائكة يشهدون أي يصدق ما جاءك وأوحي إليك. وجاء بعض العلماء قالوا هذا فيه دليل على أن الملائكة أفضل من من الأنبياء، والصحيح لا. أنا تعرض هذه المسائل، الله ما يسألنا يوم القيامة هل الملائكة أفضل أو الأنبياء والرسل، يسألك محمد تعرف ولا ما تعرف، وتؤمن به ولا أما الملائكة أفضل ما أفضل، هذه فلسفة وما من شغله، نحن لا نتكلم بها ولا شأن لنا بها. ولكن بعض الناس يعني والصحيح يعني لا لا لا إنسان يبحث في هذه الأشياء. يصدق ما جاء وأنزله عليك مع شهادة الله وكفى بالله شهيدا. قال محمد بن إسحاق عن محمد يعني عن ابن عباس قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود فقال لهم إني لأعلم والله إنكم لتعلمون أني رسول الله، فقالوا ما نعلم ذلك وأنزل الله تعالى عز وجل لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلم. وقوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاتباع به وقد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى حكم في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله الظالمين لأنفسهم لذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه لأنه لا يغفر لهم، مثل ما قال في آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ولا يهديهم طريقا أي سبيلا إلى الخير إلا طريق جهنم، وهذا استثناء منقطع. ومعنى الاستثناء المنقطع أن المستثنى لا يكون من جنس المستثنى، واحد يقول مثلا جاء الطلاب إلا سيارة، السيارة ما هي من جنس الطلاب ولا هي من جنس الرجال، هذا معنى تقريبا يعني لما نقول حضر الطلاب إلا خالدا هذا يسمى استثناء متصل. إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى فلذلك يعني الطريق ليس كتوك حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. جميع ما في السماوات كله عبيد من الرسل صلوات الله والملائكة إلى أقل إنسان إلى الذباب والنمل، نعم هذا كلهم خلق الله سبحانه وتعالى وليس لأحد في ذلك شريك أبدا. بخلاف الدنيا هنا فإن الملوك والأمراء والموظفون الكبار شركاء للدولة، ولا يستطيع ملك من الملوك أن يقول إنه يدير الملك وحده أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.